الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة الوسطية: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النوافل الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. نعم. فقط هذه وبعدين السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن ذكر الشيخ الإسلام بعد ذكر فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان طريقة أهل السنة، قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. ومر هذا معنا في ذكر الوسطية لما ذكر وسطية أهل السنة، قال: وهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر بين الروافض والنواصب، بين قوم غلوا وبين قوم جفوا. قال الشارح محمد خليل هراس رحمه الله قال: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عاداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم. وصل الغلو بالروافض حتى صرفوا العبادة لعلي وبعض أهل بيته. ومن أول من نطق بهذه المقالة الكافرة من هو؟ ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان رجلا منافقا يمنيا أسلم ليضرب الإسلام باسم الإسلام كما قال شيخ كما فعل بولس بدين النصارى. هذا الرجل أسلم وأصبح أولا قبل تأليه علي هو الذي حرش الناس على عثمان، فكان يصير في الأمصار يقول: انظروا عثمان ايش فعل، حتى خرج الخوارج، اسمه عظيم عند الله. ثم أصبح يغلو في علي حتى قال جمع ناسا وقال لهم: علي هو الإله. وذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له: أنت الإله حقا. فماذا فعل علي رضي الله عنه؟ فحرقهم، والصحابة اتفقوا على قتلهم، لكن اختلفوا في ماذا؟ في طريقة قتلهم. فابن عباس ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. فعلي لشدة جرمهم حرقهم. واختلف العلماء فيه هل حرق أم هرب، والأقرب أنه هرب وذهب. وقال علي بيته المشهور قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أن يكمل البيت أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا من هو؟ خادم علي. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا وبلغ في المنكر الحد وهو أعظم منكر كفر، أوقدت ناري ودعوت قنبر الخادم وحرقهم، حفر أخدود وحرقهم. والروافض ينكرون وجود عبد الله بن سبأ في التاريخ، وهذا من غرائب الأمور، يقول غير موجود، يقول هذا الرجل لم يوجد. وعندهم كتب تبين، ولهذا عندهم هم رجلان عندهم لم يوجدوا في التاريخ: القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، وعبد الله بن سبأ. ولا أدري ليش إنكار هذين الرجلين. طيب القعقاع بن عبد الله بن سبأ واضح، لكن القعقاع بن عمرو إيش ينكرون وجوده أيضا. وبعض الشيعة نفسه رد عليهم، وهو الموسوي إذا من أتباعهم كان، وكتب كتبا في بيان ما حق أصلا الشيعة يثبتونه في بعض كتبهم، فهم متذبذبون. ولهذا الحق واحد، لكن إذا كذب الإنسان الكذب كثير، قد يكذب هذا العالم الشيعي ويكذب هذا ويكذب هذا، ولهذا هم يختلفون في كتبهم. ولهذا لما رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية في أول كتابه في الرد على الزنادقة قال: فإنهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مخالفون للصواب. إيه، هم اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب وخالفوا والصواب وجنبوه. وهذا طريقة أهل الهلاك والبدعة. ثم قال: وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله تعالى. زيد بن علي حفيد، هو ابن الحسين أو ابن علي بن الحسين، ابن علي بن الحسين، فجده علي، قال لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا ذلك، وهو من أئمتهم، يعني لما الاثنى عشر الذين عندهم كان من أئمتهم، لكنه لما قال الحق رفضوه فسموا الروافض. قال فتفرقوا عنه فقال رفضتموني، فمن يومئذ قيل لهم الروافض أو رافضة، وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك. وقوله الغالية لا يمنع أن الآخرين ليسوا بالغلاة، الغالية لأن فيهم من هو أشد كفرا من غيره، والكفر دركات، ولهذا منهم الإسماعيلية ومنهم العلوية ومنهم الموسوية إلى غير ذلك. تقرأ كتب الملل والنحل، كالملل للشهرستاني والفرق الفرق بين الفرق البغدادي ومن قبلهم، بل هو أحسن منهم، مقالات لسلمين الأشعري. كل شيخ السلمي يقول أحسن كتاب ألف في الفيلم الملل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري، أمتن منهم من حيث تصنيف وغيره. وقول الحق نبه على هذا في النبوات، قال أحسن كتاب في المقالات هو هذا الكتاب. نعم، فهم فرق كثيرة، وفيهم من هو أقرب إلى إلى إلى إلى, إلى الحق من غيره، وأقرب فرق الشيعة هم الزيدية الذين هم موجودون الآن في اليمن كثيرون هؤلاء، وكان منهم الشوكاني والصنعاني، لكن منهم من حيث الأصل، ولهم على طريقة أهل السنة، ولهذا يذكرون في مذاهبهم يقول وقالت الهادوية، هذا مذهب الزيدية هذا. وشوفوا الشوكاني كتابه هو السيل الجرار، أظنه شرح لمتن من متن إيش الزيدية، ويذكر في كتابه نيل الأوطار أقوال الزيدية، والصنعاني في كتابه سبل السلام يذكر أقوال الزيدية، ولهذا صديق حسن خان لما أتى بعده وهذب كتابه سبل السلام ماذا فعل منهم؟ حذف أقوال الزيدية. أحسن رايز، وهذا جيد، أنا شنفع بأقوال الزيدية، لكن أن وفيهم الروافض الذين هم الآن منتشرون في إيران وفي لبنان، حزب اللات هذا وإيران، هذم هؤلاء كلهم روافض، وهم عندهم يسمون بالإمامية 12، لأنهم عندهم 12 إمام، ظهر منهم 11، وكم بقي؟ واحد، وهو أين موجود؟ في السرداب، هذا السرداب غار، مكان السرداب هو ليس غار، السرداب كبيت لكن ككاف يعني، فهمت؟ ليس غار، يعني غار يكون في الجبل، فهو سرداب مكان خفي موجود في العراق، ينتظرونه كل يوم المغرب، يذهبون إليه وينادونه. لا ليس الدجال، الدجال في جزيرة، أنت. ولهذا أهل السنة يقولون أن في مثل يقول اثنان ليس لهما وجود، العنقاء والخل والعنقاء والغول، هذا للليجاند يعني الأسطورات، تقول هناك الغول وهناك العنقاء، وحوش غريبة لم توجد في التاريخ، يقولوا فهنا زدنا وحش ثالث، وهو من هو؟ هذا إمام الشيعة هذا الذي غير موجود، لأنه قال ثلثتم العنقاء والغيلان، بيت شعر معروف، ثلثتوهم وكانوا اثنين أصبحوا ثلاثة، هذا أيضا ليس له وجود، وهم ينادونه. ولهذا لو رأيت الشيعة إذا غضبوا يقولون يا إمام الزمان، ترون هذا إيه، وهم يقولون أن كلما كثر القتل في السنة وفي البشرية كافة كلما خرج بسرعة، ولهذا هم أشد الناس إجراما هؤلاء، ولهذا يقتلون في العراق ويقتلون في أهل السنة أينما كانوا. إيه نعم، ولهذا هم يسمونه إمام الزمان، وهو مهديهم، ومهديهم غير مهدينا أو غير مهدينا، يختلف. نحن اسمه محمد بن عبد الله من ذرية حسن أو الحسين، حسن، وعندهم اسمه يخالف اسمنا وهو يخرج من ذرية الحسين، أرأيتم؟ فيختلف، ونحن عندنا إمام عادل وليس أفضل من الصحابة بالاتفاق، رجل يهدي الله به الكثير وينصر به الإسلام. هم عندهم رجل يخرج يقتل أهل السنة أولا ثم يحكمون به الأرض، هذا الفرق كبير، ولهذا لهم أن ينتظروا كل يوم، يلا ننتظر خروجه ولن يخرج يقينا. وهذا يدلك على أن كما يقول شيخ الإسلام هم أكذب الناس وأخبث الناس، حتى يقول ابن تيمية في بعض كلام يقول وما ظهرت محنة في المسلمين إلا ولليهود إلا وللروافض لهم فيها يد. دائما ما ظهرت محنة في التاريخ. انظر التتار، من كان سبب في دخول التتار؟ محمد بن العلقمي ونصير الدين الطوسي، رافضيان اثنان. لكن لما الخليفة العباسي المعتصم المستعصم قرب هذين الرافضيين خاناه، وانظر ما وقع. ولهذا هذا محمد بن العلقمي أدخل التتار وقتل التتار مئات الآلاف المسلمين في القرن السادس، القرن السابع للهجرة، سنة 656 للهجرة. ثم بعدها هو أراد أن يقربه، لأنه إذا قتل، إذا أعان الخليفة، إذا أعان ملك التتار هولاكو خان، هذا جنكيز خان، إذا أعانه على قتل أو من ذرية جنكيز خان، إذا أعانه على قتل المسلمين وأهل السنة سيقربه عنده. فمات بعد هذه الحادثة بثلاثة أشهر. فخلفه بعده ابنه، ومات بعده بفترة قليلة. فقال ابن كثير في ذكره قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين آمين، هذا الخبيث. فتجد أنه ما ظهرت بلية إلا وللروافض عفوا فيها إيش يد. لهذا هم أكثر الناس إعانة لليهود والنصارى على المسلمين، وهم أكذب الناس. حتى يقول ابن تيمية في بعض كلامه يقول كل بدعة خرجت بتأويل إلا الرفض فإنه بوضع زنديق. انتهى كلامه، فهمتم؟ كل البدع بتأويل، يعني رجل أراد الخير، إلا الروافض من البداية أراد الشر، وهو عبد الله بن إيش ابن سبع، وهم ينكرون وجوده. طيب أنكرتم وجوده، أنتم طريقتكم على طريقته. ولهذا هم أخبث الناس وأكذب الناس، وليس لهم إسناد، أمة كذب. وهم في الحقيقة يطعنون في الصحابة لا طعنا في الصحابة، وإنما يريدون الطعن في ماذا؟ في الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكره هذا بعد وتسمعون إيش قال أئمة السنة في هذا. ثم قال ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، يكاد يكون غير موجود النواصب بهذه الطريقة الذين يسبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل لا نعلمهم. وهؤلاء الخوارج الذين قاتلوا علي وقاتلوا أهل بيتي، بل وقاتلوا الصحابة جمعا. ولهذا إيش يطلق أهل السنة أهل الرفض على أهل السنة؟ يقولون أنتم ماذا؟ نواصب، دائما يقولون، حتى يقولون أن أعظم قربة تقربها إلى الله يوم القيامة قتل ناصبي، هكذا يقولون. ويقولون أنها أخبث ما في الوجود النواصب، هم هكذا يقولون في الدنيا والآخرة عندهم الأحكام. ولهذا لا تجد لهم كبير عداء لليهود والنصارى، ليس لهم عداء، بل هم يوالونهم، وإن كانوا أظهروا في الظاهر أنهم يعادونهم، حفظهم يوالونهم موالاة تامة، لكن بغضهم للنواصب. حتى أن الخميني أخذاه الله، الخميني هذا لما قام بالثورة التي قال بعض الشيعة من رؤوسهم في كتاب لله ثم للتاريخ، هذا كتاب جيد كتبه واحد منهم، وهم ينكرون نسبته، يلا أنكر نسبته ما فيه حق، لأنه ينقل من كتبهم. هو ذكر الموسوي، هذا حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، الشيخ صالح بن عبد العزيز ينصح بكتبه في التعليق على الطحاوي، يقول أن الخميني لما قام، يقول أن ثورة الخميني التي تسمى الثورة الإسلامية، قال ليس لها من الإسلام إلا الاسم والرسم، ولا ليست في الإسلام بشيء. لما أنهى الخميني وقلب على حكومة الشاه هذا العلماني الذي كان قبله، ايش فعل؟ قال الآن غلبنا حكومة الشاه، والآن لابد أن نبدأ الحرب الحقيقية، وهي الحرب على من؟ على النواصب الذين هم أهل السنة في الحقيقة، رأيت؟ ولهذا يأتيك إنسان سفيه إما جاهل أو متجاهل يقول لا بل نحن نتحد لأن العدو مشترك. يا أخي هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، يعني أن يصرفون عن الحق. هذا من العدو من الروافض، لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو خبيث، لأن هو الذي يخيف. بينما اليهود يهودي، من الذي يشك أن اليهود يكرهون المسلمين؟ ومن الذي يشك أن النصارى؟ لا إنسان فيه، لكن العاقل يعلم. لكن الذي يتكلم باسم الإسلام هو الأخطر، هو الأخطر. ولهذا هم عندهم لابد أن يتمكنوا من كل أماكن حتى إيش يبثوا فكرهم وسمومهم، لأن لما يأتي وقت المقاتلة مع أهل السنة يكونون موجودين في كل مكان. ولهذا عندهم مخططات عظيمة يتغافل عنها بعض الناس. ولهذا لا ينبغي موالاتهم بحال من الأحوال أبدا، لا في القلب ولا في الجوارح ولا في شيء. يعامل معاملة المنافق، لأن المنافق ماذا كانوا في عهد النبي؟ يظهرون الإسلام، فهم يظهرون الإسلام. شيخ ابن باز قال يعاملون معاملة المنافق، فإن أظهروا بدعة بدعوا، وإن أظهروا شركا حكم عليهم بالشرك، وإن أظهروا كفرا كفروا. وإلا هم إن عاشوا مع المسلمين يعاملون معاملة المنافق، تحكم له بالظاهر. ونحن عشنا مع بعضهم رأينا يظهر لك الخير. طيب إذا رأيته يقول شيء من الكفر هنا تبين له. حتى أنا مرة ناقشت شيعيين رافضيين لأن كانوا من لبنان هم، وقلت لهم ماذا تقولون في عائشة؟ قالوا لي هي على رؤوسنا. شوف الكلام العام، شوف هذا شيء يخبئ فيها. قلت له هذا من تقية الشيعة. والله لما قلت له من تقية الشيعة وجهه تغير، يقول لك كيف يعرف تقية عندنا؟ لأنه عندهم أن يقولون أن من لا تقية له لا دين له. التقية هي النفاق، ويستدلون بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتوا يحذركم الله نفسه، آل عمران. وهذه الآية في هذا المعنى. لهذا هم باطنية يقولون للقرآن ظاهر وباطن. ولهذا كتبهم كتفسير الطبطبائي هذا المعروف عندهم هو في الحقيقة تفسير باطني، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، يقول الحسن والحسين. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يقول صوت أبي بكر. عتل بعد ذلك زنيم، يقول عمر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عايش بقرة. كيف قصة موسى؟ يعني يقول لك لا لأن القرآن له ظاهر وباطن. هذا السفة والله يستحي الإنسان من ذكره. أشار إلى هذا الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير. جماعة هي هذه التفسير الشيعة الرأي التي تبيعها بعض المكتبات. هو لو أن باع خنزير أرحم من أن يبيع كتاب تفسير شيعي، أرحم بكثير. حتى أن ابن تيمية لما ذكر تائية ابن الفارض التي هي في الحلول، في الحلول، قال فأتى بنظم بديع لكنه احتمل على معان كفرية خبيثة، فكان كصينية ذهب وضع فيها لحم خنزير. فهمت؟ فشبهه بهذا، بل هو أخبث، لأن لحم الخنزير يضر معصية كالمعاصي يلا كبيرة، لكن هذا كفر أكبر ناقل عن دين الإسلام. قال ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع. لا هذا لعلك تقرأه. نعم اقرأ. ويمسكون عما شجر بينهم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه. فالصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومون من كبائر الإثم والصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الشوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في مغفور عندي أنا. مغمور هو مغمور يستقيم المعنى لكن الأقرب مغفور. قليل نزر مغمور أو مغفور في جبل فضائل القوم ومحاسنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. أحسنت. رأيت هذا الكلام يكفي. السلام. هذا الكلام يكفي في اعتقاد العبد. ومن يقول أن كتب الاعتقاد تشوش على العوام يقول كتب الاعتقاد معقدة على الناس، هل هذا كلام معقد؟ هل في أوضح من هذا؟ ظاهر وبين. ولهذا لما سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله قيل له من عبد العزيز؟ أنا قلت قال لما سئل الشيخ عبد العزيز نعم بن باز، وإن كان هو الشيخ لكن المقصود بن باز إذا أطلق بهذا هو توجه إليه مباشرة، فهمت؟ فلما سئل رحمه الله عن ماذا يعتقد، عن ماذا يقرأ العبد المؤمن في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، كان يريد أن يقرأ في هذا الموضوع. قال الشيخ قال لك أن تقرأ ما ذكر الشيخ الإسلام في الوصية، ثم ذكره تقريبا بلفظه. هذا الكلام يكفي في أن العبد يعلم، إذا قرأ هذا الكلام يعلم أن الأمور إيش، ناس اختلفوا، طيب خلاف فيه تأويل، بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب، من أصاب فله أجران وانتهى الأمر، من أخطأ فله أجر، وهذا الذي أخطأ لم يخطئ عن تعمد بل لتأويل، ولو تعمد عنده من الحسنات العظيمة ما يكفر ذلك، فايش دخلك أنت بين هذا وهذا، بين أجر وأجرين؟ هذا مفاد كلام شيخ الإسلام، هو كلام متين متين جدا. قال الشارح قال ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، قرب الوقت ليك. قال لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، الأولى معركة الجمل والثانية معركة صفين. قال ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، هو أغلب كذب، وما صح قليل، والذي صح زيد فيه ونقص، فالذي هو صحيح خالص عن كل هذه المكدرات قليل في قليل، وهذا القليل هم متأولون فيه. أرأيت الاستدراج العقلي لهذه المسألة، وكلام متين جدا. ثم قال وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه، يعني أهل السنة، إنهم ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد قد ما قد يوجب ظن مغفرة مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا إلى غير ذلك. ثم قال الشارح، قال يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنه أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، ولهذا قال وهذا بني، ولهذا قال ابن حزم كل الصحابة في الجنة، انتهى كلامه. هكذا قال ابن حزم، وللسفاريني كلام عظيم في لوامع الأنوار البهية في هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في النمية حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتقرب، ولكلهم فضل على أو لكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. أو أتوسل، أنا إيش قلت؟ أتقرب. لا أتوسل لأن لامية لا تكون هي لامية فخطأ يقين. نعم أحسن، أتوسل يعني بحبهم إلى الله. ثم قال بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، إما أن يكون تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالابتلاء إلى غير ذلك. فإذا كنا أن عامة المؤمنين يغفر لهم بالشفاعة، فأحق الناس بالشفاعة هم أحق الناس بالشفاعة. يا أخي أصحابه هؤلاء الذين هاجروا وتركوا أوطانهم وأهليهم من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، وابتلوا وامتحنوا ما لم يمتحن به أحد بعدهم، ولن يمتحن أحد بعدهم مثل ما امتحنهم وابتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ إذا كان هذا في الأمور التي تحقق خطأهم، ما بالك في الأمور التي أصلا لم يخطئوا فيها أو أنهم أخطأوا عن تأويل؟ ثم قال ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر. ثم قال فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ثم قال ومن تأمل، وأنا أقرأ كلام الشارح لا مزيد عليه، ثم قال ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. وصدق الشارح رحمه الله تعالى، فأن لإنسان سمع هذا الكلام من شيخ الإسلام وتقريره لهذه المسائل ثم يأتي ويقدح في شيخ الإسلام ويقول شيخ الإسلام يتنقص من قدر الصحابة، وهو الذي ألف كتاب منهاج السنة النبوية الذي أحرق شبهات الشيعة والروافض حرقا، اللي هو رد على ابن المطهر الرافضي، وكتاب منهاج السنة كالشوكة في حلوق الروافض، حتى أن بعض الدجالين الروافض وكلهم دجالون كان إذا امرأة أصابها مرض يقول لها اذهبي واحرقي كتاب منهاج السنة لابن تيمية الناصبي وتبخري به. فهمتم؟ لأن إذا كان كل مرأة تمرض تفعل هذا، هل يبقى في السوق كتاب؟ ما يبقى كتاب في ابن تيمية في السوق. فهمت؟ فكانوا يقتنونه إيش يتبركون بحرقه. ثم مثلا لم يعرض لها الشارح وهي حكم سب الصحابة، هو أشار، لكن هل كل من سب كافر أم ليس بكافر إلى غير ذلك من التفصيلات. هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام في آخر الصارم المسلول، وذكره جماعة، وكنت فصلت لكم القول في شرح لمعة الاعتقاد، صحيح؟ تذكر؟ لا إيه؟ نعم ذكرت لكم هذا أيضا، لكن القول المختصر الذي يعجبني هو ما ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرح يار الطحاوية، يقول أن سب الصحابة على حالات. الأول أن يسبهم جملة كل، وهذا كافر بالاتفاق. الثاني أن يسب أكثر الصحابة لغيظ في قلبه، عليه غيظ، والله تعالى لما ذكرهم قال ليغيظ بهم الكفار، ولهذا الإمام مالك قال فمن تغيظ عليهم فهو متصف بهذا الوصف. الحالة الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا لكن يظنه أخطأ، مثلا يسب معاوية شخص واحد، يسب مثلا عمرو بن العاص، يسب غيره من الصحابة منهم دونهم، فهمتم؟ وهؤلاء من خيار الصحابة، لكن قد يغلب على بعض الناس أنهم أخطأوا في أمور وكذا فسبهم، فهذا لا يكفر لكنه يعذر. وقال بعض وقال الإمام أحمد قال من طعن في صحابي واحد فاتهمه على الإسلام، ما على السنة، السنة باين ظهر منها خرج منها، لكن اتهمه على الإسلام. والرابعة تشبه هذه أن يكون الغيظ عليهم لا لسبب ديني لكن لسبب دنيوي، وهي كالتي قبلها. لكن فصل بعضهم وقال أن هذا السب وهذا الطعن إذا كان في من هو مبشر بالجنة ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة فهو كفر، من جهة معارضة النص الصريح في فضله. واضح الأمر؟ واضح ولا غير واضح؟ إذن الروافض كفروا بهذا نعم، الروافض غيظهم على كل الصحابة ويقولون ارتدوا جميعا إلا خمسة نفر أو أربعة، وهم صهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وظن يزيدون بذر، وأغلب ما أخذوا من العجم هنا أغلب رأي لإيش لغيظ في قلوبهم على العرب هم. حكم سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كحكم الصحابة، وعائشة من طعن في عرضها كافر لأنه كذب القرآن، وهذا اتفق عليه أهل السنة، قد نبه على ذلك شيخ الإسلام وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة. طيب من سب غيرها من الصحابة؟ يقول شيخ الإسلام في المسألة قولان. القول الأول أنها ليست كحكم عائشة من طعن في واحدة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله برأ عائشة بالقرآن، لكن الصحيح أنه من طعن في أي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحكمها حكم عائشة، فهو كافر لأنه طعن في عرض من في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين على أحد التفسيرات، فمن طعن في واحدة منهم إنما هو طاعن في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لازم القول ليس بقول هنا، إن كان الجرم كبير في هذا لا شك، فرق كبير، لأن قد تقول لنوح ولوط زوجتهما كافرات، لكن هذا هذا ثبت كفرها وهذه ثبت إيمانها وفضلها، لأن الله تعالى قال يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهو يأتي ويقول إيش رأيت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذن مات وعنده أخبث الأزواج ويعلم بذلك، ولا شك له لوازم خطيرة لا مفر منها. وأقل ما يقال في هذا حكم هذه الزوجة كحكم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ليس التكفير بمجرد طعن في أمر دنيوي، لا، التكفير بالاتهام في العرض، رأيت؟ التكفير بالاتهام في العرض. يقول القحطاني في نونيته يقول أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا أذهان. وهذا عظيم كلام القحطاني في نونيته. المثل الأخرى وقربنا أن نختم بها، ما هي غاية الروافض في سب الصحابة؟ أشرنا إلى هذا، وأنهم يريدون ماذا؟ طعن في إيش؟ في الشريعة، في الإسلام، في القرآن، فلا يستطيعون الطعن مباشرة فيهم فطعنوا في الذين نقلوهم، والطعن في الناقل طعن في ماذا؟ في المنقول والنقل. ولهذا يقول الشوكاني يقول فإن هؤلاء قبل ذلك إيش يقول الإمام الرازي أبو زرع العراقي يقول ومن شيوخ مسلم قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نقل هذا الخطيب في الجامع أظن أو غير من كتبه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال فإن هؤلاء المخذولين يعني الروافض لما أرادوا رد هذه الشريعة، اسمعوا هذا الكلام، المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية إلى غير ذلك. ثم ذكر فقال، قال فكان حاصل ما هم عليه في ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح. الأولى العناد لله عز وجل، أنت تثبت الفضل نحن نقدح فيه، هذا هو ظهر الكلام. الثاني العناد للشريعة المطهرة وكيادها ومحاولة إبطالها. الثاني العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث العناد للشريعة ومحاولة إبطالها. الرابع تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي الله عنهم. ثم ذكر الشوكاني كلاما آخر، وروى اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد، قيل لمحمد بن يوسف الفرايابي ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرني رجل من قريش أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة، اسمعوا هذه القصة، فقال لهما والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكما. قال لهم ليش تقدحون في أبي بكر وعمر؟ لماذا وإلا أقتلكما. قال فأبيا، فقدم أحدهما فضرب عنقه، قتل واحد منهم. ثم قال الآخر والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. فقال فتؤمنني، يعني تضمن أن لا أموت؟ قال نعم. قال فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا يتابعنا الناس عليه، فقصدنا قصدا هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. قال محمد بن يوسف ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. والنقول في هذا الباب كثيرة جدا، لكن قبل ذلك ذكر الشوكاني وغيره مصير من سب الصحابة. نحن الآن بينا لماذا يسبون. طيب الأمر الآخر، الذي يسب كيف يقع له في الدنيا؟ لأن الله تعالى يعاقب أعداءه في الدنيا قبل الآخرة، يعذبهم مرتين ثم يردون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر على أحد الأقوال. وكان الأقرب أن هذا في عذاب القبر. والله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الآية ربي لما حشرتني أعمى. قال الشوكاني رحمه الله في فتح الرباني له من فتاويه، وقد جمع هذا في رسالة عظيمة اسمها ذب الإمام الشوكاني عن أصحاب النبي العدناني، قال وقد جرت عوائد الله عز وجل فيما شاهدناه بأهل عصرنا أنه لا يفلح من شغل نفسه بسب الصحابة والعداوة لهم في دينه ولا في دنياه. الذي يسب الصحابة لا يفلح لا في الدين ولا في الدنيا. وهذا في الحقيقة بشرى لنا، بأن دولة الرفض إيران وغيرها لن تدوم، يقينا لن تدوم. وهذا يقول الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول فالرافضة أمة مخذولة. قال ابن عثيمين في تعليقه، قال وهذه بشرى بأن هذه الدولة مخذولة. قال وقد قال أما في الدين فإنك تجد كل من كان كذلك متساهلا بجميع أركان الشريعة فضلا عن غيرها، منهمكا في البطالات على أنواعها، يأتي الصلاة دبرا لا يبالي بجمعة ولا جماعة أهون شيء عليه، وأحقر لديه ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب نفسه لعداوة ذلك وعداوة أهله، ويتهاون به ويتماجن على حمله والعامل به. فتجده مفرط في الفرائض والنوافل. ولهذا الروافض هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور، ولهذا لا يصلون لا جمعة ولا جماعات. يقولون أن الجمعة والجماعات لا تكون إلا وراء إمام معصوم، والإمام المعصوم أين هو؟ في السرداب. يلا ننتظر حتى يخرج من السرداب. قال وأما في الدنيا فإنك ترى المبتلى بذلك قد تعاورته مصائب الدنيا من جميع الجوانب، لا يزال مهموما مغموما مضطهدا ظاهر القماءة يعني الحقارة والرذالة والرثاثة محتقرا ممقوتا مبغضا. قال وقد شاهدت من قبيل هذا ما يقصر عنه الوصف، لأنه كان يعيش وسط فيها هؤلاء. قال حاصله أن الواحد منهم لا يبقى بيده شيء من دين ولا دنيا إلا مجرد سبه للصحابة وعداوته لمن لا يوافقه في ذلك. ثم ذكر كلاما وذكر قصصا كثيرة في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، يقول ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات، كما قال تعالى في أول الرعد وقد خلت من قبلهم مثلات، يعني النظائر في أمثال هذه القصص. قال وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك بأنهم مسخوا خنازير أصبحوا عياذا بالله. قال وممن وصف وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب، ولهذا ألف بعضهم كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب. فهمتم؟ يعني بعض الناس يكون أخبث من إيش؟ من الكلاب. ولا أدري هل شيخ الإسلام يقصده، لعله يقصد هذا الكتاب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قصة وأختم بها، أنها قال عن القاضي أبي الطيب الطبري قال كنا جلوسا بالجامع ببغداد، قد ذكرت لكم هذه القصة مرارا. قال فجاء خرساني سألناه عن المصرات. المصرات هي إيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات. المصرات أنك تكون تريد تبيع دابة، نعجة، معزة، ناقة، بقرة، لكن قبل أن تبيعها تحبس ابنها عن ضرعها فلا يأخذ منها اللبن ابنها فيصبح الضرع كبير، وتخرج تبيعها يظن الناس أنها دائما ضرعها كبير، وهي لا، هي لأنك منعت منها ابنها فلم يحلبها، وهو من الغش. قال عن المصرات، سأل عن حكم بيع. قال فأجبناه فيها واحتججنا بحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هو الحجة في هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات. فطعن في أبي هريرة، قال إيش هذا أبي هريرة حديث عن أبي هريرة. قال فوقعت حية من السقف وجاءت دخلت حلقة كانوا في المسجد هم، وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته. يقول الذهبي لما ذكر هذه القصة قال وهذه قصة إسنادها كالشمس، يعني من صحتها رأيت سنة الله جل وعلا في من انتقد صحابيا واحد، ما بالك بأبي بكر وعمر بل كل الصحابة. والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.